بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نبدأ في مراجعة الخبر ونأخذ ما يسر الله عز وجل في هذا الدرس وفي هذه المراجعة، ونكمل في درس سابق أو في درس لاحق ما بقي من المراجعة فذكر في النزهة ماذا؟ الخبر. ذكر في النخبة ماذا؟ الخبر. ذكر في النخبة الخبر، وذكر إما أن يكون يعني ماذا له عدد ماذا طرق بعدد معين إلى آخره، لكنه في ماذا في نخبة الفكر لم يعرف ماذا الخبر، لا من حيث اللغة ولا من حيث ماذا الاصطلاح، وتعرض لتعريفه من حيث الاصطلاح في نزهة ماذا النظر، فبماذا عرفه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الشرح دون المتن أو في الفرع دون الأصل؟ عرف الخبر بماذا يا أخوان؟ أنتم معنا يا أخوان؟ لا، أنه مرادف الحديث، والترادف هو اختلاف اللفظ واتحاد المعنى، أي بمعنى أن الحديث هو الخبر وأن الخبر هو الحديث، هذا معنى الترادف، المعنى واحد واللفظ مختلف، هذا يسمى بالترادف. عرف بهذا، قال عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. ماذا نفهم من كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله؟ أن الخبر عند علماء هذا الفن، أي عند أهل الحديث، أنه مرادف لي، أو أن الخبر عند أهل الحديث مرادف للحديث، ماذا نفهم من هذا القول؟ من الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله؟ أنه يقدم هذا التعريف، أن الخبر والحديث بمعنى واحد عند المحدثين، فهو من قبيل الترادف الذي اختلف اللفظ واتحد المعنى، لهذا جزم، قال عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، هذا جزم، وهذا الجزم لا يصدر من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلا عن استقراء، لا يصدر هذا الجزم عند الحافظ ابن حجر إلا على استقراء، وأيضا قدمه على باقي الأقوال، وجزمه بهذا ماذا القول، نستفيد أن هذا هو يعني ماذا هذا هو الصواب عند الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نقلا عن المحدثين. إذا جزم، وأيضا كذلك يعني ماذا جزم عليه رحمة الله، جزم بهذا ماذا القول في قوله عند علماء هذا الفن مرادف ماذا للحديث، فالتقديم لهذا التعريف والجزم بهذا التعريف يدل على أن هذا هو المختار كما سيأتي عند الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. إذن ماذا نستفيد؟ نستفيد من كلام الحافظ عليه رحمة الله بالاستقراء، أي منه لكلام المحدثين، أنهم لا يفرقون بين الحديث وبين الخبر وأنهما بمعنى واحد. والقول الثاني في تعريفات الخبر، التفريق كيف؟ أي يفرق بين الحديث، أن الخبر يعني أن الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، والغير هذا ماذا واسع، يشمل الصحابة، التابعين، دون التابعين، الغير هذا كلمة عامة. إذن الحديث إذا أطلق يقصد به حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر إذا أطلق يقصد به غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قول صحابي، قول تابعي، تابع التابعي، إلى آخره، وهذا من قبيل التباين، اختلف لفظا واختلف معنى. ولهذا يقول الذين ينشغلون ماذا بالأخبار يطلقون عليهم ماذا أخباري، والذين ينشغلون بعلم الحديث يقولون ماذا محدثون، يقولون عنهم ماذا محدثون. عبر عن هذا التعريف بقوله قيل، صح ولا لا؟ قيل ماذا يستفاد منه عند المحدثين أو عند المعرفين؟ التضعيف والتمريض، أن هذا القول ضعيف، هذا القول عند الحافظ ابن حجر ضعيف، لأنه عبر عنه بقوله قيل، والأول ما عبر، أول قدمه وجزم به، الأول قدمه وجزم ماذا به، وقال هذا عند علماء الحديث لا يفرقون، وذكر وقيل، وقيل أي ذكر هذا القول الثاني. طيب القول الثالث، وقيل بينهما عموم ماذا وخصوص مطلق، فما هو الذي أعم، ما هو الذي أخص؟ ها؟ الخبر أعم والحديث أخص، والحديث ماذا أخص؟ إذا أطلق الحديث مقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أطلق الخبر يشمل حديث النبي عليه السلام وحديث ماذا غيره، أي وخبر ماذا غيره، وعبر عنه بماذا؟ بقوله قيل، يدل على تضعيفه، يدل على ماذا؟ على تمريضه وتضعيفه، وهو أضعف ماذا من الثاني والأول، لأنه أخره جعله الثالث، أضعف من الأول وأضعف ماذا من الثاني. ويخبر ماذا عن نفسه؟ بأنه عبر ماذا عن الحديث، عن الخبر، بأنه قال وعبرت هنا، أين هنا بالخبر؟ في النزهة ولا في النخبة؟ ها؟ نخبة ولا نزهة؟ أنت نزهة، نخبة، وأنت لا نزهة ولا نخبة، والرابع النزهة والنخبة، عشان تكون أربع أقوال. قال وعبرت بالخبر، قال وعبرت هنا بالخبر ليكون ماذا أشمل، عبرت هنا بالخبر، ظاهر كلامه هنا أنه إلى أقرب شيء وهي النزهة، مع أن الخبر جاء في النخبة، مع أن الخبر جاء في النخبة، هنا ما فيه، هو يعرف فقط، هنا يعرف، هنا يشير إلى أنه أقرب شيء النزهة، والذي قال الخبر إنما أطلق في المثل وهو ماذا في النخبة. فلماذا اختار هذا القول؟ ما هي العلة في اختيار هذا القول؟ لأنه أشمل، لأنه أشمل، كيف أشمل؟ أي يشمل الأقوال الثلاثة، لأن الأقوال الثلاثة لا تدخل، لا تخرج عن هذا المعنى، أشمل ليشمل الأقوال الثلاثة، لأن كل من عرف ماذا الخبر أدخل في ماذا مشابه عموم وخصوص، يعني أنهما مترادفان، فالتعبير بالخبر يقول هذا أشمل. لماذا أشمل؟ لأن الكلام على صحة الأخبار وعلى ضعفها تنظر فيه إلى رجالها كما تنظر في الحديث، فإذا كنت تنظر في رجال الأخبار كذلك تنظر في رجال الحديث من باب أولى، فيقول نحن نعبر عن كل خبر، أن كل خبر يأتينا لابد ننظر في رجاله سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره، فكان هذا التعريف أشمل وأكمل، فيقول عبرت هنا بالخبر ليكون أشمل، ليكون ماذا أشمل. ثم ذكر عليه رحمة الله أنه باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له ماذا، باعتبار وصول الخبر إلينا إما أن يكون لماذا طرق، طرق ماذا يا إخوان؟ بلا عدد محصور أو بعدد ماذا محصور، وقال بعدد ماذا أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو واحد. ماذا ذكر في هذا المتن؟ فقوله إما أن يكون لماذا طرق، ما المقصود بالطرق هنا؟ ها؟ ما المقصود بالطرق؟ جمع الطريق وهو السند، وعبر بالطرق، عبر بقوله ماذا طرق، من أجل ماذا؟ من أجل الكثرة، من أجل الكثرة، فإن طرق ماذا جمع طريق، وطريق عندهم على وزن فعيل، ويستعمل في جمع القلة وفي جمع ماذا الكثرة، وكلاهما جمع، لكن عبر بطرق لأنه جمع كثرة، إذن من شرط الحديث المتواتر أن يكون طرقه ماذا كثيرة، لا مجرد مجموعة، لا مجرد جمع، بل لابد أن يكون جمع كثير، فجموع القلة وجموع الكثرة كلاهما جمع، لكن عبر بجمع الكثرة وترك جمع ماذا القلة، قال أسانيد كثيرة، وذكر تفسير لهذا الأمر، ذكر أن هذا يشمل وزن القلة وزن ماذا الكثرة، وعرف ماذا الإسناد، قال والمراد بالطرق الأسانيد، والإسناد قال ماذا، ما هو تعريفه؟ الإسناد حكاية، الإسناد حكاية طريق المتن، الإسناد عنده حكاية طريق ماذا المتن، الإسناد عنده حكاية الطريق ماذا؟ المتن. وهم ومن العلماء من يفرق بين ماذا؟ بين السند وبين الإسناد. من الذي فرق؟ حافظ ابن حجر بين السند وبين الإسناد. السند ما هو؟ ها؟ السند فعل الراوي. طيب والإسناد سلسلة الرجال الموصل إلى المتن. وبعض العلماء لا يفرق، يقول السند والإسناد معنى واحد، تقول أسنده فلان أي فعل فلان، فيفرقون بين الإسناد ويعني ماذا بين يعني ماذا بين السند وبين الإسناد، بين السند وبين الإسناد. والذي يظهر أنه لا فرق، أن كلاهما هو الطريق أو الحكاية، الطريق الموصل إلى المتن أو حكاية طريق المتن، وهي سلسلة الرجال، سلسلة ماذا؟ الرجال الموصلة إلى المتن. ثم عرف المتواتر بماذا يا أخوان؟ وما هي شروطه؟ عرف الحافظ رحمه الله تعالى بالمتواتر بماذا يا أخوان؟ أو بعبارة أخصر، يعني ما هي شروط المتواتر عند الحافظ بن حجر؟ أربعة خمسة تمام. هات الأول، أن يكون يعني يرويه كثرة، أن يرويه جمع. قيد الثاني، أن يكون هذا الجمع يستحيل عادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، هذا الثاني. الثالث، وأن يكون في كل طبقة. الرابع، وأسندوه إلى أمر محسوس، رأينا سمعنا. وزاد الحافظ ابن حجر، أن يحصل لسامعه العلم، أن يحصل لسامعه العلم. هل هذا شرط أو ثمرة؟ اختلف حتى الحافظ ترجح فيه، مرة يجعله شرطا أي بمعنى لابد أن يفيد السامع الجزم، ومن مرة يقول هو ماذا؟ هذه ثمرة ونتائج، نتائج هذه القيود إذا توفرت أفادت الجزم لسامعها، أفادت ماذا؟ العلم لسامعها. ومرة يقول قد يكون في بعض ماذا السامعين ما يعني ماذا ما لا يحصل له اليقين. قال العلماء هذا راجع إلى السامع، ما يرجع إلى يعني ماذا شروط المتواتر، لا يرجع إلى شروط المتواتر. وعلى كل، هذه هي الأربع شروط المتفق عليها، أربع شروط للمتواتر المتفق ماذا عليها. فهذا تعريف المتواتر. يقول عليه رحمة الله أنه أبهم هذه في الأصل. أين الأصل؟ أبهم الشروط في النخبة. وما هو الذي ذكره في النخبة؟ ما هو الذي ذكره وما هو الذي أبهمه؟ ذكر المتواتر لكن أبهم شروطها، أي ما أفصح عنها، وأفصح عنها في الشرح، أي في شرح ماذا؟ النزهة، في شرح النزهة. والعلة لماذا أبهمها هناك مع أنه ذكر المتواتر لكن أبهم شروطه هناك، وهنا ذكر المتواتر وذكر شروطه هنا. لأن المتواتر ليس من باحث علم الإسناد، لأن المتواتر ليس من باحث علم الإسناد، والنخبة ألفها من أجل ماذا؟ من أجل علم الإسناد، من أجل علم ماذا؟ الإسناد. إذن المتواتر يعني لا يعتبر من علم الإسناد. والسبب لماذا لا يعتبر من علم الإسناد، أي من علم من علوم الحديث، لا يعتبر من علومي أو من أنواع علوم الحديث المتواتر، ما يعتبر منها. ما السبب؟ مع أنه خبر، لأنه لا ينظر إلى رواته، لا من حيث من العدالة ولا الضبط إلى آخره لا ينظر. وأنواع علوم الحديث ينظر فيها ماذا؟ إلى هذه الأوصاف، ينظر فيها إلى هذه الأوصاف، فينظر إلى المتن وينظر إلى السند، ينظر إلى المتن وإلى السند من حيث القبول والرد. والمتواتر ما ينظر فيه شيء منه، لا من حيث سنده ولا من حيث متنه. لماذا؟ لأن الخبر يعني ماذا مقبول من حيث الجمع الذي يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. إذن ماذا ننظر؟ لا إلى متنه ولا ننظر إلى سنده. وعلم الحديث ينظر إما إلى المتن وإما إلى السند، وإما إلى المتن والسند. لهذا كما سيأتينا أن التقسيم لعلم الحديث ثلاثة أقسام، مبحث يعني أنواع علوم الحديث فيما يتعلق بالسند، أنواع علوم الحديث فيما يتعلق بالمتن، أنواع علوم الحديث فيما يتعلق بالسند والمتن. مثال الأول، علوم الحديث فيما يتعلق بالمتون مثل الموقوف، المرفوع، المقطوع، هذه متون صح ولا لا؟ الأسانيد مثل ماذا؟ متصل، مسند، متصل، كذلك منقطع وهكذا، هذا أسانيد. جمع الأمرين المسند تنظر فيه إلى سنده وإلى متنه. إذن علم الحديث على هذا الترتيب. علوم أنواع علوم الحديث لا تخرج عن واحد من ثلاثة، إما ما يتعلق بإسناده، وإما يتعلق بمتنه، وإما يتعلق بإسناده ومتنه، ما تخرج عن هذا الأشياء. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حرص أن يرتب، حرص أن يرتب، يذكر ما يتعلق بالأسانيد، ما يتعلق بالمتون، ما يتعلق بالأسانيد والمتون. فلهذا يقول أعرض عنه في نخبة ماذا؟ في النخبة، ولم يذكره إلا في النزهة، لأنه ليس من علمي الإسناد، ليس من علمي ماذا؟ الإسناد. طيب، وما هو خلافه؟ خلاف المتواتر الذي قد يرد بحصر وقد يرد بلا حصر، المشهور يا أخوان ما روي بجمع، وهذا الجمع قد يكون محصورا وقد يكون غير محصور. إذن خلاف المتواتر الذي يرد بعدد، خلاف المتواتر الذي يرد بعدد، إما محصور وإما غير ماذا محصور، فهذا المتواتر. ماذا نستفيد؟ أن المتواتر قد يجامع المشهور، يجتمع معه في الكثرة وفي الجمع، في الكثرة وفي الجمع، لكن قد يتخلف يعني ماذا التواتر، وفيكون من قبيل المشهور، لأن المتواتر يزاد على الجمع ماذا؟ أن يكون في كل طبقة، وأن تحيل العادة اجتماعهم على الكذب والتواطؤ على الكذب، وأيضا أسنده إلى أمر، هذه لا تشترط في في ماذا؟ في المشهور. ننظر إلى أقل طبقة فيه تكفي، نقول هذا مشهور. إذن قد يجامع ماذا المتواتر في بعض قيوده وشروطه، ويفارقه ماذا في أشياء. ولهذا يقولون إذا اختل المتواتر مباشرة تحكم عليه بأنه مشهور، إذا اختل المتواتر مباشرة يحكم عليه بأنه ماذا مشهور. هذا إذا ورد ماذا يقول خلافه قد يرد بلا حصر، أي بمعنى أن فيه عدد يشترط فيه الجمع، يشترط فيه ماذا الجمع، وقد يحصر ماذا بالاثنين، هذا يعني حصره قد يكون بما فوق الاثنين. إذن إذا رواه يعني ماذا ما فوق الاثنين، إذا رواه ما فوق الاثنين عن أكثر من اثنين، يعني مثلا لو عرفنا بقلنا ما رواه يعني ماذا أقل من اثنين عن يعني أكثر من اثنين، وهذا ما نحتاج له، لأنه قد يحصل فيه تشويش، حنا نريد ندخل التعاريف الذي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. إذن المشهور خلاصته أن يكون في أقل طبقاته ثلاثة، أن يكون في أقل طبقاته ماذا ثلاثة. بماذا عرف العزيز الحافظ ابن حجر؟ أن يرويه أقل من اثنين عن اثنين. أقل من اثنين ماذا نفهم منها؟ أقل من اثنين واحد، ماذا نفهم؟ نفهم الاثنين يدخل، نفهم الثلاثة يدخل، الأربعة يدخل، لكنه قيد بعد ذلك عن اثنين، لابد أن يكون عن اثنين. إذن أخرج الواحد بهذا القيد الأول، وأدخل اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة إلى آخره، وبالقيد الأخير أخرج هؤلاء الذين قلنا ثلاثة أربعة خمسة ستة لما قال عن اثنين، فدل على أن هذا العزيز معنى ذلك أن أقل طبقاته اثنان، أقل طبقاته ماذا اثنان. والعبرة، وهذه قاعدة ذكرها لنا، ما هي القاعدة المفيدة اللي ذكرها الحافظ ابن حجر عن تعريف العزيز؟ أن العبرة في هذا الفن بالأقل، في كل شيء بالأقل. يعني مثلا عندنا لو عدل هذا الإنسان البخاري ومسلم والإمام أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم وجاء علي بن المديني وجرحه جرحا مفسرا، الآن عدد عشرة من الأئمة وثقوه، وهذا جرحه جرحا مفسرا، من الذي يقدم؟ علي بن المديني جرحا مفسرا مقدم. إذن القلة في هذا الفن هي المعتبرة، لا تنظر للكثرة. وهكذا لو كان عندنا حديث كله أئمة سنده، أحمد يعني الشافعي عن أحمد عن مالك، لكن عن عبد الله بن لهيعة عن نافع عن ابن عمر، ما حاله؟ ضعيف. طيب في أئمة، العبرة في هذا الفن بالأقل، العبرة في هذا الفن ماذا بالأقل. وهكذا فيما يتعلق بالإبهام، فلان حدثنا فلان يصرح بهم ثم قال عن رجل، نقول ما يصرح هذا السند، في مبهم. إذن ما هي القاعدة عندنا في هذا الفن؟ العبرة بالأقل، العبرة في هذا الفن بالأقل. فإذا كان أقل الطبقات ثلاثة ما لم يبلغ حد التواتر مشهور، إذا كان في أقل الطبقات اثنان فنقول في هذا الحالة عزيز، ما كان في أقل الطبقات واحد غريب. هذا هو يعني الذي أراد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذه المسألة. طيب، هذا الذي ذكر فيه الشروط أن يرويه جمع يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، وأن يكون ماذا في كل طبقة وأسنده إلى أمر محسوس. بماذا سماه؟ بالمتواتر. وحكمه عنده يفيد العلم اليقيني. يفيد العلم ماذا؟ اليقيني. ما الفرق بين العلم اليقيني والعلم النظري؟ ما الفرق أو ما الفروق؟ هي فروق. ما الفروق بين العلم النظري والعلم ماذا؟ الضروري. نعم، العلم اليقيني لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال، أي لا يقف على استدلال ولا على نظر، بخلاف العلم النظري يحتاج في ثبوته إلى نظر وإلى استدلال. هذا فرق أيضا. ها؟ نعم، يهجم على الإنسان لا يستطيع أن يدفعه، ما يقول أنا أفكر على هذا الخبر صحيح وليس بصحيح، بخلاف العلم النظري ما يهجم على الإنسان، وإنما بعد أن يأتي بمقدمات وأشياء يحصل لهم هذا العلم. أما هذا فيهجم عليه. من الفروق؟ كم؟ نعم، يحصل هذا العلم الضروري لغير أهل ماذا؟ النظر. أما العلم النظري فلا يحصل إلا لأهل البحث النظر، معنى ذلك يحصل للخواص دون عوام الناس. من الفروق؟ ها؟ فصوتك في ليش؟ يبلغ الذي يسمع، يبلغنا ما سمعتنا. كيف؟ منكر العلم الضروري ماذا يحصل له؟ يكفر ابتداء، والعلم النظري حتى يحصل له العلم. هذا من الفروق. حسن، أيضا العلم النظري ينظر في أسانيده ورجاله، والعلم الضروري لا ينظر في هذا الشيء. أيضا من الفروق. ها؟ يفيد ماذا؟ كلاهما يعني كلاهما علم، هذا في الاجتماع بينهما كلاهما علم، لكن هذا يقيني وهذا نظري، وكلاهما يفيد الجزم أيضا، علم ويفيد الجزم، لكن هذا يعبر عنه باليقين وهذا يعبر عنه بنظر. على كل ذكر فروق كثيرة بين العلم النظري وبين العلم هذا اليقين أو الضروري. طيب، لا إله إلا الله. ماذا ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى؟ يقول على هذه القيود الذي ذكره في العلم المتواتر، أول، من الذي أدخل المتواتر في علم الحديث؟ من الذي أدخل لنا يعني المتواتر في أنواع علوم الحديث أو فيما يتعلق بعلوم الحديث عموما؟ من الذي أدخله؟ الخطيب البغدادي، وقبله قالوا جاء عن البخاري وجاء عن غيره، لا يقصدون المعنى الاصطلاحي، وإنما يقولون تتابع الرواح على كذا، أي بمعنى من حيث اللغة فقط، فلا لم يعني يفصح عنه من حيث الاصطلاح إلا الخطيب ماذا؟ البغدادي. إلا الخطيب هذا البغدادي. ابن الصلاح عليه رحمة الله يقول في المتواتر الذي اجتمعت ماذا شروطه، الذي اجتمعت ماذا شروطه، ماذا قال فيه؟ هل أنكره أو أثبته؟ هل أنكر ابن الصلاح وجود المتواتر في السنة أو أثبته؟ ها؟ أنكر، أنكره. ها؟ لما قال يعز، يعز بمعنى ما هو موجود، لأن قد يعني ماذا يعبر عن يعز بمعنى ما هو موجود، أو قد يعبر عن يعز بمعنى أنه قليل. لما ذكر هذا الأمر ماذا قال؟ إلا أن يدعى. ثم معنا يا أخوان لا، قال يعز وجود المتواتر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي في الحديث النبوي المتواتر بهذه الشروط الذي ذكرتموه، يعز وجوده ماذا في الحديث النبوي. هل معنى يعز أي ينعدم ما له وجود أو أنه يقل؟ من فهم هذه العبارة؟ إلا أن يدعى ذلك في حديث. ماذا نستفيد من هذه العبارة؟ إلا أن يدعى ذلك في حديث. من كذب علي متعمدا، ماذا نستفيد من هذه العبارة؟ نفسر بها يعز، هل بمعنى يعز معنى لا وجود له، أو يعز معنى يقل؟ لا وجود له، لا وجود له في كلام الحاكم. يقول ابن الصلاح لا وجود للمتواتر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القيود التي ذكرتموها عند الأصوليين، ما له وجود، إلا أن يدعى في هذا الحديث، إلا أن يدعى ماذا في هذا ماذا الحديث، يدعى في هذا الحديث من كذب علي متعمدا. قال يدعى، بعضهم قد يدعيه، لكن هو ما قاله. ومن الذي صرح بإنكاره يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآن هذا كلام ابن الصلاح فيه احتمال، ما هو صريح، لكن كلام آخر صريح في أنه لا يوجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر بالشروط الذي ذكرتموها. ابن حبان يا أخوان، ابن حبان ذكر عند أي شيء ذكره؟ لما فسر العزيز بأن رواية اثنين عن اثنين، قال هذا ما لا أصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا نفهم؟ إذا كان ينكر اثنين عن اثنين ماذا يحصل؟ ثلاثة عن ثلاثة، أربعة عن أربعة، خمسة عن، والمتواتر في جمع، صح ولا لا؟ هذا هو. فالذي أنكر الصلاة والذي يعني ماذا أنكر وجوده أو أنكر يعني ماذا كثرة قلة أنكره إلا قليلا ابن الصلاح على قول، وإلا فالراجح عند ابن الصلاح ينكر وجود المتواتر بهذه ماذا الشروط. ماذا قال الحافظ ابن حجر؟ قال كلمة عظيمة في حق هذين الحافظين، وهذه يعني استعظمها الناس في كلام من كلام الحافظ ابن حجر على هذين الإمامين، على ابن الصلاح وعلى ابن حبان. ما هي هذه الكلمة؟ هذا يدل على ماذا؟ أن هؤلاء قال وليس في، قال نعم لا إله إلا الله، إن قال هذه العبارة الله، كلمة عظيمة. قال لأن ذلك، قال وكذا ما ادعاه، لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع. سبحان الله، هؤلاء ما عندهم اطلاع، هؤلاء من المحدثين الكبار، من حبان من المحدثين الكبار، من الصلاح من المحدثين الكبار، وقد سبق الحافظ ماذا نحجر. فقوله أن هذا يدل على قلة الاطلاع، على قلة ماذا الاطلاع. فحقيقة استعظم هذه الكلمة من الحافظ ابن حجر، قالوا كيف يقول هذا في إمامين؟ وسيأتي أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يريد شيئا وهم يريدون شيئا آخر، فاختلف ماذا؟ اختلف محل الخلاف، اختلف محل ماذا الخلاف، لهم تفسير والحافظ ابن حجر له تفسير ماذا آخر، وهذا إن شاء الله سيأتي الكلام عليه. أخذ فقرة فقرة حتى ننتهي، بارك الله. عنده سؤال يا أخوان؟ الله يشكر. المراجعة مفيدة يا أخوان، المراجعة تثبت المعلومات، ما نريد نستعجل، خاصة كتاب النزهة مملوء بالفوائد، كتاب النزهة النظر، وهو خلاصة علم الحديث النظري حقيقة، خلاصة علم النظري هو نزهة النظر، وحبذا أن ندرسه ماذا حبة حبة حتى نأتي ماذا عليه ونفهم منه ما يسر الله سبحانه وتعالى. سأل الله أن يعين، بارك الله فيكم. نبقى فيه على هذا، كلما نمضي من نوع من الأنواع، نكمل نوع من الأنواع، نرجع نراجعه، نرجع ماذا نراجعه حتى ننتهي منه. وإذا انتهينا بإذن الله عز وجل ما بقي معنا علم نظري، خلاص بقي علم عملي بعد إن شاء الله، بقي العلم العملي فيما يتعلق بعلم الحديث، بارك الله فيكم. وأما ما يتعلق ب نحن يمكن يبقى معنا الليلة وفي الغد لعله هكذا، فيما يتعلق بالأمية بن الوردي نرجع نراجع ماذا بإتقان الرحبية، ونجعلها ماذا يعني ما ندري، نجعلها يوميا أو كذا، من بعد ماذا بعد بلوغ المرام. وفي وقت العصر حقيقة احنا نفكر أن نجعل يومين أو ثلاثة أيام للنزهة، ونجعل يومين لتحفة أهل الطلب، نجعل يومين لتحفة أهل الطلب، ونجعل ثلاثة أيام لنزهة ماذا النظر. دروس كبيرة لكن تحتاج مراجعة، هي دروس كبيرة حقيقة لكنها تحتاج مراجعة، لأن قد وعدنا الإخوة ما نريد أن نتراجع عن الوعد. أما دروس الظهيرة فنسأل الله الإعانة، ما ندري متى تسترجع دروس الظهيرة، متى ترجع الله أعلم، حقيقة مشقة مع الحر تعب. أخونا سعيد إذا يحب أن يدرس في وقت الظهر ما في حركة فترة حتى نرجع، إذا استطعنا الرجوع، الله أعلم إذا استطعنا الرجوع مع التعب والمرض وكذا، الله المستعان. فإذا أحب يعني أخونا سعيد في هذا الوقت يدرس ما في مشكلة إن شاء الله. فهذه الدروس إن شاء الله، بارك الله فيكم، إحنا إن شاء الله نأخذ النسخ قليلا قليلا، ما نستعجل عليها، ثم ندخل بعد ذلك في العلم العملي، في العلم هذا العملي فيما يتعلق بالحديث، ونسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم، بارك الله فيكم. نعم ما لهم بالنسبة للأخصر هذا سنأتي عليه إن شاء الله. الأحد والثلاثاء الله المستعان. الله نشوف إن شاء الله كيف نجعل لهم يوما في الأسبوع ويومين التحفة ويومان ما يتعلق بالنزهة النظر صلى الله عليه. أما أصحاب المراقي فقد وعدناهم في عدن خلاص نمر لهم يوم الثلاثاء في مسجد الإيمان نمر لهم يوم الثلاثاء على طريق الأوقاف نجلس من السابعة إلى الثامنة نقرأ 10 أبيات 15 بيتا ونمشي الأوقاف إيش نفعل له هكذا يوزع الإنسان هذه الأوقاف على هذا الحال. المراقي هناك بعد الفجر الساعة 7 إلى الساعة 8 في مسجد الإيمان على طريق الأوقاف كل ثلاثاء لأنهم تشاكلوا أعدهم يأتي يريد يأتي والآخر ما يريد فلان تأخر نخلص نوفر عليكم أنا أمر على الطريق نجلس من 7 إلى 8 نقرأ ما يسر الله من الأبيات نشرح فيها إن شاء الله ها مناسب لهم عدل مناسب لهم العلم يؤتى إليه لكن نحن سنذهب إليهم ماشي مشكلة الله اشتغل طيب الله نبارك الله.